بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس قراءة كتاب تيسير البيان لأحكام القرآن للعلامة الموزعي الشهير بابن نور الدين الخطيب رحمه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس ليلة الأربعاء 25 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 ألف. وسبق أيها الأحبة أن ذكرنا أن العلامة الموزعي ابتدأ كتابه في تفسير آيات الأحكام بمقدمتين علميتين، مقدمة أصولية ومقدمة لغوية أو في قواعد اللغة، وما زلنا في المقدمة الأصولية. واليوم نتكلم عن القول في المتشابه، في معرفة المتشابه والمتعارض. قال رحمه الله تعالى: أما المتشابه فإنه ورد على معنيين مختلفين في آيتين من كتاب الله جل جلاله. إحداهما قوله جل جلاله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال: فهذه الآية قد كثر فيها كلام أهل العلم من الخلف والسلف لعظم شأنها، فاختلفوا في حقيقة المتشابه وفي موضع الوقف منها عند التلاوة. قال: وأما المحكم فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المحكمات اللواتي هن أم الكتاب، مثل قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى آخر الثلاث الآيات، وهن أم كل كتاب نزل. والمتشابهات ما اشتبه على اليهود حين سمعوا ألف لام ميم فقالوا هذا بالجمل 71، وهذا غاية أجل هذه الأمة، فلما سمعوا ألف لام راء وغيرها اشتبهت عليهم. وقال جابر رضي الله عنه: المتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله، كقيام الساعة وخروج دابة الأرض ويأجوج ومأجوج. وقال عبد الملك بن جريج: هو ما لا سبيل إلى معرفته، والمرء مبتلى باعتقاد حقيقته لا غير، كصفة اليد والوجه والاستواء، لأنه تخالف فيه السمع والعقل لاشتباه لفظه بما لا يليق بمعناه. والحكمة فيه اعتراف العبد بعجزه فيذل لمولاه، فالحكيم إذا صنف كتابا ربما أبهم فيما أفهم، ليرجع الطالب في ذلك إليه. قال: فيأخذ مما لديه ويعترف بعجزه وافتقاره إليه. وقال بعضهم: المتشابه هو القصص والأمثال، والمحكم هو الحلال والحرام، وهذا ضعيف جدا. وأما الوقف على الموضع الذي تم به المعنى فهو على قوله سبحانه: إلا الله، على قول من زعم أن الراسخين لم يعلموا تأويله، وهم أكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم، ويكون والراسخون في العلم مبتدأ بعد وقف، ويشهد له قراءة عبد الله: إن تأويله إلا عند الله، وقراءة أبي وابن عباس رضي الله عنهما: ويقول الراسخون الآية. طيب، قال نكمل هذا ثم نرجع إلى ما معناه. قال: الثانية قوله جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فقيل متشابها في العدل والإعجاز، وقيل غير ذلك مما هو في معناه. قال: وما ثانية؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحمل بعضها على بعض. وهذان النوعان، أعني نوعي المتشابه مما اختص بهما القرآن وكذا السنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. قال: وهذا النوع الثاني من المتشابه على قسمين، أحدهما الاقتصاص وهو الاتباع، مأخوذ من قوله اقتص الأثر إذا اتبعه، وهو أن يكون كلام في سورة مقرونا بلام الذكر، فيختص العالم ذلك من كلام آخر إما في تلك السورة وإما في سورة أخرى، كقول الله جل جلاله: وآتيناه أجره في الدنيا. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال: والآخرة دار ثواب وجزاء لا عمل فيها. فهذا مقتص من قوله تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومثله قول الله عز وجل: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. والمحضر مأخوذ من قوله تعالى: فأولئك في العذاب محضرون. ومن قوله تعالى: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. قال: ومن الاقتصاص قوله تعالى: ويوم يقوم الأشهاد. فيقال إنها مقتصة من أربع آيات، إحداهن قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، فهم في هذه الآية الملائكة عليهم الصلاة والسلام. الثانية قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فهم في هذه الآية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الثالثة قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فهم في هذه الآية أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرابعة قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فهم في هذه الآية الأعضاء. قال: ومن الاقتصاص قوله تعالى: إني أخاف عليكم يوم التناد، قرئ بتخفيف الدال وقرئ بتشديدها في غير السبع، فمن شدد التناد فهو من ند إذا انفرد. وهذا المعنى مقتص من قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ومن خفف فهو من تفاعل من النداء. وهذا المعنى مقتص من قوله تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وقوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وقوله تعالى: ونادى أصحاب الأعراف، وما أشبه هذا من الآيات التي فيها ذكر النداء. ومنه قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى الجنة، مقتصة من قوله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقد يكون الاقتصاص متصلا. قال: وقد يكون الاقتصاص متصلا كقول الله عز وجل: فعصى فرعون الرسول. فبيان الرسول مقتص من الآية الأولى المتصلة بهذه، وهي قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قال: القسم الثاني أي من المتشابه التفسير والبيان. طبعا يا أخوة، أنا الآن أقرأ ثم سأختصر هذه الجملة في نهاية الكلام ماذا أراد العلامة بهذا. قال: القسم الثاني التفسير والبيان، ويسميه بعض أهل العلم بالقرآن الجواب، وهو شديد الشبه بالنوع الأول، وهو متصل ومنفصل كالقسم الأول. فالمتصل كقول الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، فبيان هذا قوله تعالى قل الأنفال لله والرسول، ومثله قول الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وأما المنفصل قال فقد يكون في تلك السورة وقد يكون في سورة أخرى كقول الله جل جلاله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فبيانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ومنه قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، فتفسير هذا الاختصام ما قال سبحانه في سورة أخرى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون الآيات. ومنه قوله تعالى قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، فقيل لهم في الجواب والرد عليهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومنه قوله تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، فقيل لهم في الجواب فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. ومنه قوله تعالى أم يقولون تقوله، فرد عليهم متصلا بقوله تعالى بل لا يؤمنون، ورد عليهم منفصلا بقوله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. قال ومنه قوله عز وجل وقالوا ما لهذا الرسول لا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا، فرد عليهم بقوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قال وهذا الباب واسع منتشر، وقد أفرد ذلك بتصنيف بعض أهل العلم بالقرآن. طيب اليوم لعلنا نتكلم فقط عن المتشابه والمحكم، والمتعارض نتكلم عنه غدا. أما أولا الفرق بين المتشابه والمتعارض أن المتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر، وقد لا يكون بينهما تعارض، وقد لا يكون بينهما تعارض، هذا المتشابه. أما المتعارض فإنه يحتمل وجهين يعارض أحدهما الآخر. طيب الآن بارك الله فيكم إذا أتينا نتكلم عن المتشابه، ورد الثلاث آيات ذكرت التشابه والإحكام، فوردت آية أن القرآن كله محكم، ووردت آية أن القرآن كله متشابه، ووردت آية أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فهل يعد الآن هذه الثلاث آيات هل هناك تعارض بينها، أو أننا نستطيع أن نجمع بين هذه الثلاث الآيات؟ الجواب نعم، نستطيع الجمع بين الثلاث الآيات. وما هو الجمع؟ أن نقول أن كل آية تتكلم في جهة تختلف عن الوجه الذي تتكلم فيه الآية الأخرى. واضح؟ يعني لماذا قلنا محكم كله؟ من هذه الناحية. لماذا قلنا متشابه كله؟ لأنه من هذه من ناحية أخرى. لماذا قلنا بعضه متشابه وبعضه محكم؟ من ناحية أخرى ثالثة. طيب فإذا فهمنا هذا عرفنا أنه لا تعارض بين الثلاث آيات. فقال الآية الأولى أنه محكم كله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال الله سبحانه وتعالى هذا أن هذا يدل على أنه محكم كله. فمعنى الإحكام أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن القرآن محكم كله من ناحية أنه ليس فيه خلل ولا يمكن أن يحصل فيه تناقض ولا يمكن أن يحصل فيه ما ينتقد عليه، ولذلك هذا دل على أن القرآن محكم كله. عجز العرب لم يستطيعوا أن ينتقصوا أو ينتقدوا آية واحدة، واضح يا أحبة؟ فهذا من ناحية إحكام القرآن كاملا على أنه بمعنى أنه لا يأتيه الباطل، ولا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن من هذه الناحية القرآن محكم كله. طيب الآية الثانية، القرآن متشابه كله. قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية. إذن القرآن متشابه كله بمعنى أن القرآن يشبه بعضه بعضا، أي لا يعارض بعضه بعضا، يعني ليس فيه تعارض فيشبه بعضه بعضا. وقال بعضهم المتشابه هنا أن القرآن جاء وحصل فيه التشابه في كثرة التكرار لآيات التوحيد، كثرة التكرار للقصص، كثرة التكرار للأحكام، بحيث يترسخ عند الناس هذه الأحكام وهذه العقائد بكثرة تكرارها وتشابهها. واضح الآن؟ إذن قوله يشبه متشابها كله أي أنه يشبه بعضه بعضا وليس بينهما، وليس فيه تعارض ولا تناقض. أو قيل أنه تشابهت آياته من حيث تكرار الآيات في مسائل العقيدة، تكرار الآيات في إثبات الحكم الواحد في أكثر من موضع. إذن الآن عرفنا معنى محكم كله، قلنا أنه لا يأتيه الباطل من بعيد، ليس فيه خلل، متشابها بمعنى يشبه بعضه بعضا وهو يرجع على معنى الإحكام، أو أنه تتكرر فيه الآيات في ذكر الحكم الواحد في أكثر من موضع. أما الآية الثالثة وهي آية آل عمران، وهي التي قال عنها الشيخ هنا وقد أكثر الناس والعلماء من السلف والخلف في الكلام عليها كلاما كثيرا، وهو قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فمعنى هذه الآية أن القرآن، يعني طبعا اختلفوا الآن ما معنى المحكم في هذه الآية وما معنى المتشابه، فقال بعضهم معنى المحكم الناسخ، وقال والمتشابه المنسوخ. هذا قول أن المحكم هو الناسخ يعني آخر الحكم، والمتشابه هو المنسوخ الذي كان حكما أوليا ثم نسخ بعد ذلك. هذا قول. القول الثاني أن المحكم الذي يحتمل معنى واحدا فقط، وأما المتشابه فإنه ما يحتمل أكثر من معنى. ولذلك نحن نجد بعض الآيات لا تحتمل إلا معنى واحد، كقوله تعالى قل هو الله أحد، هل تحتمل غير الأحدية لله سبحانه وتعالى؟ أبدا، فهذا محكم لا تحتمل إلا معنى واحد. أفي الله شك، هذا محكم. أقيموا الصلاة، هذا محكم. آتوا الزكاة، هذا محكم. لا تقربوا الزنا، هذا محكم. وكما قال ابن عباس آيات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذا من المحكم. لماذا؟ لأنها لا تحتمل إلا معنى واحد وهو تحريم هذه المحرمات. واضح؟ وأما المتشابه فهو ما كان يحتمل أكثر من وجه، وبعد ذلك ننظر في المرجحات. مثاله قال الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقروء، كلمة قروء لفظ متشابه لأنه يحتمل معنى الطهر ويحتمل معنى الحيض، ولذلك اختلف العلماء في معنى القرء أو القرء في هذه الآية، فقال بعضهم القرء هو الطهر، وقال بعضهم القرء هو الحيض، لأن اللغة العربية تحتمل أحد المعنيين، فلذلك نتطلب قراء خارجية لترجيح ما هو القرء أو القرء في هذه الآية، هل هو الحيض أو الطهر. ولذلك هذا من المتشابه الذي يجعلنا نتطلب معناه من أدلة خارجية. وقال بعضهم المحكم هو الذي عليه أصل الإسلام من المبادئ والثوابت التي لا تختل، والمتشابه هو ما يفهم فيه احتمال معنى باطل، لكننا نبطل هذا المعنى الباطل بالرجوع إلى المحكم، بالرجوع إلى المحكم. مثال الآن، نحن الآن الأصل، مثلا أضرب لكم مثال، الأصل عندنا تحريم البناء على القبور وتحريم اتخاذ القبور مساجد، وهذا محكم لا نشك فيه بآيات وأدلة كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهذا نص صريح محكم في تحريم اتخاذ البناء على القبور أو اتخاذ القبور مساجد. طيب، وردت آية تحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخر، وهو جواز اتخاذ القبور مساجد، فهي في آية الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فحينئذ هذه الآية نعتبرها من المتشابه من هذه الناحية، فنعيدها إلى الأصل المحكم، ألا وهو تحريم اتخاذ القبور مساجد وتحريم البناء على المساجد، فنتأول هذه الآية على ما يوافق المبدأ الثابت والأصل الأصيل والركن الركين في دين الإسلام. واضح يا أحبة؟ فيكون المتشابه هنا ما يحتمل معنيين، أحدهما باطل والآخر صحيح، فنحمل الآية على المعنى الصحيح الذي يتوافق مع أصول الإسلام ومبادئه، ونبطل المعنى الباطل، وأن هذا يتعارض مع ثوابت ومبادئ الإسلام. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: إن أهل الزيغ يتبعون هذا المتشابه ليلبسوا على الناس دينهم. ولذلك قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. واضح الآن؟ إذن فنقول الآن محكم كله على معنى الإتقان الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، متشابه كله أي يشبه بعضه بعضا لا فيه تعارض ولا تناقض، وأما محكم كله محكم بعضه ومتشابه بعضه فعلى الأقوال التي ذكرناها. قال بعضهم إنه بمعنى الناسخ والمنسوخ، وقال بعضهم إنه بمعنى ما يحتمل معنى، أن المحكم ما يحتمل معنى واحدا أو ما يكون معنى واحدا فيه، والمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى يتطلب له أدلة خارجية للترجيح بين المعاني. والقول الثالث وهو الذي ينبغي أن نعرفه وهو الذي تدل عليه الآية، أن المحكم هو مبادئ الإسلام وأصوله الثوابت وأركانه التي قد ثبت في الإسلام حكمها من تحليل أو تحريم، والمتشابه هو ما جاء على معنيين أحدهما باطل والآخر صحيح، فيحمل المتشابه بإرجاعه إلى المحكم على المعنى الصحيح ويبطل المعنى الباطل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون متشابهة فأولئك الذين ذكرهم الله فاحذروهم. رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ ونختم، أنا أظن أني أطلت باقي معنا 4 دقائق. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن مسألة الوقف، أين يصح الوقف في هذه الآية عند التلاوة؟ هل يجب الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله ثم تبدأ والراشخون في العلم يقولون آمنا به، أو يصح لك أن تصل الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراشخون في العلم؟ فكما ذكر أن الجمهور يقولون إنه يصح، إنه يجب الوقف على لفظ الجلالة، فيكون هذا التأويل مما استأثر الله به عنده. وقال بعضهم بل يجوز الوصل فيكون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن هذا المتشابه لم يستأثر الله بعلمه، وإنما قد علمه ربنا سبحانه وأعلمه من شاء من خلقه وهم الراسخون في العلم، وهذا معنى صحيح. فلذلك يجوز الوقف والوصل. فإذا قلنا بالوقف فإننا نقول إن هذا مما استأثر الله به في علم الغيب عنده، وهو حقيقة ما يؤول إليه الأمر. فإن التأويل هنا، فإن التأويل في كلام العرب وفي القرآن يأتي على 3 معان: إما التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر، وهذا أكثر آيات القرآن عليه، قال هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، وقال هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فمعنى هذا التأويل أي ما يؤول إليه الأمر، وأكثر هذا في علم الغيب لا نعلمه. فنحن نعلم الجنة لكننا لا نعلم حقيقتها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فدل على أن أكثر ما يؤول إليه الأمر لا يكون مما استأثر الله به في علم الغيب عنده. فعلى هذا المعنى يجب الوقف على لفظ الجلالة. أما على معنى التأويل الذي هو بمعنى التفسير فإنه يجوز الوصل، فإن الله سبحانه وتعالى قد رزق بعض عباده الفهم لكتابه فاستطاعوا أن يفسروا كلام الله سبحانه وتعالى على ما يوافق الحقيقة، ولذلك يصح أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن نفسه أنا من الذين من الراسخين الذين يعلمون تأويله، أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وفي رواية أنه لما تكلم عن أصحاب الكهف قال أنا من العدة القليلة الذين يعلمون عددهم. إذن يا أخوة الآية هذه مهم وأنا أطلت فيها، يعني لابد أن نفهم أولا معنى الإحكام، معنى التشابه، ثم بعد ذلك نعرف الوقف والوصل على لفظ الجلالة في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. بقي فقط أيها الأحبة أن الشيخ ذكر هنا كلاما جميلا جدا في قضية المتشابه، فهو ذكر أن ما هو المتشابه، قال أن وهذان النوعان أعني نوعي المتشابه مما اختص بهما القرآن وهكذا السنة المحمدية على صاحبهما أفضل الصلاة والسلام، لأنه قال فقيل متشابها في العدل والإعجاز، قيل متشابها في العدل والإعجاز، وهذا ما ذكرته لكم أنه يشبه بعضه بعضا لا يتناقض. ثم قال وهذا النوع الثاني من المتشابه على قسمين، قال أحدهما الاقتصاص والثاني التفسير، وهو أراد أن يقول أن هذا من المتشابه الذي يبحث العلماء في تفسيره. فالاقتصاص التتبع، فهم يتتبعون هذه الكلمة، وهذا ما يسميه العلماء بالأشباه والنظائر، بالأشباه والنظائر، فينظرون هذه الكلمة وينظرون لأشباهها ونظائرها، فما كان من أشباهها حملوه عليه، وما كان من نظائرها حملوه عليه. فمثلا كلمة أمة، كلمة أمة هذه من الأشباه والنظائر، فلها أشباه يعني بمعنى الأمة من الناس، ولها نظائر بمعنى معاني ثلاثة أخرى التي هي بمعنى الزمن، والتي هي بمعنى الإمام العابد الزاهد، ومعنى الثالث الدين، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. فهذا النوع الذي يسميه العلماء الأشباه والنظائر، فإنهم يتتبعون الكلمة وينظرون معناها في أي أحد المعاني توافقت فيقولون به. وأما التفسير فهو واسع بابه، فإنه يفسر الكلمة بما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو ما تقتضيه لغة العرب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرجو أني أفدتكم في هذا المعنى، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالشيخ تاوة. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك شيخ، أحسن الله إليك. آمين وإياكم، الله يبارك فيكم. شيخ، من فضلك درس فتح القدير الصباحية باقي لو وقف؟ لا باقي، هو بس توقف يوم كنت مريضا، ولكن اليوم أخذنا درس، وغدا إن شاء الله نأخذ درس، وهو الدرس من الأحد إلى الأربعاء. جزاك الله خيرا. بس اليوم تابعت، ما شفت الرابط، ما رأيت الرابط على تليجرام. لعلي ما أرسلته في التليجرام، صحيح صدقت، أنا نسيت اليوم أرسل في التليجرام. لكن والله اليوم نعم تابعت بس ما رأيت. لا إن شاء الله أرسل في التليجرام في الأيام القادمة، لعلي نسيت اليوم، سبحان الله. جزاك الله خيرا. الشيخ، بس استمارة الجامع أحكام للإمام الشافعي ما نزل على التليجرام. طيب أنا الآن أتابع الإخوان، انشغلت بالدرس وما تابعت الإخوان، الآن أتابعهم. جزاك الله خيرا شيخ، بارك الله فيك، أحسن الله.